بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار، ولا يصح طلاق المكره ولا زائل العقل إلا السكران، ويملك الحر 3 طليقات، والعبد 2 سواء كان تحته حرة أو أمة، فمتى استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لامرأة رفاعة: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ولا يحل جمع 3، ولا طلاق المدخول بها في حيضتها أو في طهر أصابها فيه، لما روى ابن عمر أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها فمتى قال لها: أنت طارق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت، وإن كانت في طهر أصابها فيه أو في حيض لم تطلق حتى تطهر من حيضه، وإن قال لها: أنت طارق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت، وإن لم تكن كذلك لم تطلق حتى يصيبها أو تحيض. فأما غير المدخول بها والحامل التي تبين حملها والآيسة والتي لم تحض فلا سنة لطلاقها ولا بدعة، فمتى قال لها: أنت طارق للسنة أو للبدعة طلقت في الحال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله وإياه: كتاب الطلاق. لما انتهى من أحكام النكاح ذكر الشيء الذي ينتهي به النكاح وهو الطلاق. فالنكاح هو عقد الزوجية الصحيح، والطلاق هو حل هذا العقد. فيعرفون الطلاق يقولون هو حل عقد الزوجية، وحله يعني فكه، كأنه رباط وثيق، عقد وثيق، كما سماه الله جل وعلا: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهذا الميثاق، هذا العقد، إذا حللته تحله بالطلاق. وبعض العلماء يزيد فيقول: حل قيد الزوجية كله أو بعضه، فحله كله بطلاق 3، وحل بعضه بطلقة أو طلقتين أو ما يسمى بالطلاق البائن والطلاق الرجعي. وأصل الطلاق في اللغة من الإطلاق، وهو الإرسال والتخلية. يقول: أطلقه، يعني اتركه، أرسله، خله يروح. ومنه إرسال الناقة وإرسال الطير، إطلاقهما يعني إرسالهما. ومنه إطلاق الأسير يعني إرساله يذهب، والتخلية بينه وبين نفسه حتى يذهب حيث شاء. فتطليق الزوجة يعني التخلية بينك وبينها، إرسالها حتى لا تكون زوجة. من الذي يصح طلاقه ومن الذي لا يصح طلاقه. قبل ذلك لم يذكر المؤلف الحكم التكليفي للطلاق، الحكم التكليفي للطلاق مكروه، هذا هو الأصل في الطلاق. قال بعض العلماء الأصل في الطلاق الحظر، يعني أنه يمنع منه، فالطلاق غير مرغب فيه شرعا، وقد يكون محرما في مواضع، واجبا في مواضع، مستحبا في مواضع. فكما يقولون تعتريه الأحكام الخمسة، لكن الأصل أنه لا ينبغي الطلاق. ووجه الكراهية من وجوه: الوجه الأول أن الزواج والنكاح مرغب فيه شرعا، فعكسه الطلاق يكون غير مرغب فيه شرعا. والوجه الثاني أن الطلاق في حقيقته من خطوات الشيطان، قد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فأنت مدعو إلى الابتعاد عن خطوات الشياطين، والدليل على أن الطلاق من خطوات الشيطان حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يضع عرشه على الماء، أو قال على البحر، ثم يدعو أولاده أو قال جنوده فيسألهم: ماذا صنعتم؟ فيأتيه الشيطان فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: لم تصنع شيئا. قال: ويأتيه آخر فيقول: ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجه. قال: فيدنيه ويقول: نعم أنت، نعم. قال النووي في شرح مسلم: نعم التي للمدح، وليس نعم، إنما نعم أنت، يعني يثني عليه. ولذلك أكثر أو عامة الطلاقات، لا نقول كلها، أكثرها وعامتها إنما هو بسبب الشياطين، تثيرك على زوجتك وتثير زوجتك عليك، ثم خلاف وخلاف، لم نجد عاقلا يطلق وهو يضحك، إلا أن يكون رجل عنده علم وفهم وإدراك. فحقيقة الطلاق أنه ينبغي أن تطلق وأنت راغب في الطلاق ومريد للطلاق على الحقيقة، لا تجعل شيء يدفعك للطلاق دفعا، وهو الغضب أو الخصومة. ولذلك جاء عن علي رضي الله تعالى عنه قال: لو أن الرجل طلق للسنة لم يندم أبدا. طلاق السنة عليه قيود ثقيلة، غلاظ، لا يكاد اليوم أحد يطلق للسنة، كلهم يطلقون للبدعة، فعامتهم في طلاقهم آثمون، لأنه لا أما أن يطلقها وهي حائض، وإما أن يطلقها وهي في طهر لكنه قد جامعها في هذا الطهر، وإما أن يطلقها أكثر من طلقة، وكل هذا طلاق بدعة محرم لا يجوز. وعامة الأزواج هكذا يطلقون، يزعل ولا يسأل هي حائض ولا طاهر، هي كذا ولا كذا، وهذا غلط عظيم، أصله ضعف المعرفة بالأحكام الشرعية ثم ضعف العمل بها. ولهذا لما طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما زوجته وهي حائض تغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على تحريم هذا الفعل، وقد أجمع العلماء رحمنا الله وإياهم على تحريم الطلاق حال الحيض، وأجمعوا أيضا على تحريم الطلاق حال الطهر جامعها فيه. مسألتان مجمع عليهما ليس فيهما خلاف من الفقهاء، وسيأتي بعد قليل بيان أكثر لمسألة طلاق السنة والبدعة إن شاء الله، بعد قليل نذكره إن شاء الله. فطلاق البدعة محرم لا يجوز، وطلاق السنة الأصل فيه أنه مكروه، مكروه أنك تطلق إلا من حاجة فتزول الكراهية. من الذي يصح طلاقه؟ ذكر ثلاثة شروط للذي يصح طلاقه. أولا أن يكون زوجا، فلا يصح الطلاق من غير الزوج. فلو أن أباك أراد أن يطلق زوجتك قال ترى فلانة طالق، هل يصح هذا الطلاق؟ أو أن أمك قالت ترى بطلق زوجتك ترى فلانة طالق، يصح؟ ما يصح. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم إيش؟ طلقتموهن. فنسب الطلاق إلى إيش؟ إلى الأزواج، إلى الناكحين. وكل الأدلة تدل على هذا. وأيضا يخرج بهذا القيد الزوجة نفسها، فلو غضبت الزوجة على زوجها وقالت رح أنت طالق، وش يعتبر هذا؟ طلاق رجعي ولا بائن؟ ها؟ لا شيء؟ نعم يعتبر لغو، كلام حكي لغو لا قيمة له. وجمهور الفقهاء وعامة العلماء أيضا يرون أنه لا يصح أن تشترط المرأة العصمة بيدها، وهذا صحيح لأنه خلاف مقتضى العقد ولأنه خلاف الشرع، قد قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو إيش؟ فهو إيش؟ فهو باطل. فهذا الشرط إذا اشترطته المرأة في النكاح لا يعتبر شرطا صحيحا لأنه خلاف الشرع وخلاف مقتضى العقد. قال تعالى الرجال قوامون على النساء، ولم يقل النساء قوامات على الرجال. الله جعل الرجل له مهام والمرأة جعل لها مهاما، فلا يجوز لهذا أن يأخذ مهام هذا ولا لهذا أن يأخذ مهام هذا، كل واحد له شيء خلقه الله لأجله. ولا بد في أي اجتماع أن يكون هناك قيادة، والشارع جعل القيادة للرجل، ولكن يجب أن يكون الرجل حكيما وأن يكون عاقلا، لا يكون ردي ما يفهم ولا يدبر عمره. ولذلك لا تعطي ابنتك لإنسان لا يعقل لا يفهم سكير مكير لا خير فيه، هذا ما يزوج، هذا يقعد حد زوجه، خله يعقل، إذا عقل زوجوه. وكثير من الأزواج اليوم، لست أقول أكثر، لكن كثير من الأزواج اليوم لا يتسمون بالحكمة ولا بالعلم والمعرفة ولا بحسن إدارة البيوت، كثير جدا. سبب هذا أن الآباء ما عاد بهم يربون كما ينبغي، والآباء ما عاد يتولون الولاية كما ينبغي. ولذلك يجب أن نرجع رجوع قوي جدا لمسألة حسن إدارة البيوت. لا يجوز للأب أن يضيع ابنته، ولا للأب أن يسيء تربية ولده حتى يتزوج وما يعرف ما يعرف يدير أي بيت، ما يحسن الإدارة أبدا، هذا كيف يكون رجل؟ قام تربي على السوني والأتاري، سوني وأتاري، هذا شغلته، يعرف يدير السوني ويدير الأتاري، إيش بعد غيرها؟ هالألعاب اللي ها والجوالات، يعرف ينزل من المواقع، بس ما يعرف يدير أسرة، ما يعرف يدير بيت. لابد على الآباء أن يهتموا بهذه القضية. الآن الطلاق أصبح يزيد ويكثر، الله المستعان، وهو له أسباب، ليس هذا هو السبب الوحيد. إذن لا يكون الطلاق إلا من الزوج، وأيضا لا يكون الطلاق من القاضي إلا إذا رفض الزوج أن يطلق، فيطلق عليه القاضي أو الحاكم السلطان. ولذلك الفقهاء يقولون يأمره القاضي أن يطلق، فإن أبى طلق عليه في حالات التي يعني ترفع له المرأة قضية أنها لا تريد هذا الزوج، إما لعدم النفقة أو لعدم كذا أو لأي سبب من الأسباب الوجيهة. ومن فوائد أيضا هذا القيد أو هذا الشرط أنه لا يصح الطلاق قبل الزواج، وهذا لغو. فلو قال رجل لامرأة أو قال لغيرها هذه فلانة ما بها، وترى أن تزوجتها فهي طالق، ثم سبحان الله تغيرت الأحوال والظروف وتزوجها، هل تطلق مباشرة أو لا تطلق؟ لا تطلق، كلام الأول عبث، لأن الله عز وجل يقول نكحتم قال ثم طلقتموها. وبهذا أفتى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وعليه جمهور الفقهاء رحمنا الله وإياهم. فلا يكون الطلاق قبل النكاح، يعتبر لغو لا قيمة له. الشرط الثاني قال أن يكون مكلفا، والمكلف هو الذي جمع شرطين، الأول البلوغ والثاني العقل. فمن شروط الطلاق عند جمهور الفقهاء أن يكون المطلق وهو الزوج، أيضا مما يخرج بالقيد الأول الولي، ولي الصبي، لو زوج رجل ولده وهو صغير فليس له أن يطلق عليه إلا في أحوال خاصة، إذا كان فيها مصلحة له، مثل قضية الخلع إذا كان في مصلحة له. فلا يصح الطلاق في قول الجمهور من الصبي الذي لم يبلغ، وإن كان مميزا، وإن كان مميزا، يعني اللي عمره 10 سنين إذا طلق ويعقل الطلاق لا يصح طلاقه، هذا هو الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، وهذا مذهب الجمهور. وقال بعض العلماء أنه إذا ميز وعقل الطلاق صح طلاقه، كابن 10 أو ابن 12 إذا بدأ يعقل يفهم معنى الطلاق وأنه سوف يفارق امرأته. والمشهور في المذهب أنه حتى لو كان دون 10 مدام يعقل الطلاق، وهذا من المفردات، ولكن الراجح ما ذكره المؤلف هنا وهو القول الثاني في المذهب أنه لا يصح طلاق غير البالغ. وقال بعض السلف وهو مذهب عطاء بن أبي رباح لا يصح طلاق السفيه، لا يصح طلاق السفيه ولو كان بالغا، حتى يكون رشيدا، يعني يشترطون مع البلوغ إيش؟ الرشد. وهذا مذهب عطاء ابن أبي رباح وابن أبي ليلى والقاضي أبي يوسف. وهذا القول قوي ووجيه، لأنه إذا كان السفيه لا يصح أن يتصرف في المال، فكيف يتصرف في هدم أسرته؟ ولأن الطلاق خسارة مال في الحقيقة، لأن الطلاق قد دفع فيه الزواج، قد دفع فيه صداقا بالغا، وهو يخسر بهذا ما دفعه من الصداق. طبعا فيه مناقشات، ولا أقول أن أنه الراجح، لكن أقول أنه قول قوي، من أخذ به فهو وجيه. فالتصرف في الأسرة أعظم من التصرف إيش؟ في المال، هذا لا شك فيه. هذا يهدم بيته ويهدم أسرته، فهو سفيه. يعني مثل واحد عنده ولد عمره 14 أو 15 وهو برشيد، يعني بالغ بس ما بعد صار رشيد، الرشد اليوم يا الله تصل في 17 18، حين يصل 20 يا الله يرشد، فمطفوق ما هو عارف حقيقة الحياة الزوجية. ولا زوجه أبوه 50,000 ولا 100,000 وشرى له بيت وسيارة، لا لا لا، تهاوش معه أنت طالق، هو ما يفهم حقائق الطلاق عشان يطلق. قول بعض السلف أنه لا يصح طلاقه هو وجيه قوي. المرجع في هذا على كل حال للقضاة. العاقل يعني لا يصح من المجنون، فالمجنون لا يصح طلاقه للحديث السابق وفي القلم عن 3، وهذا صحيح. قال المختار: ضد المختار المكره، فالمكره لا يصح طلاقه، وهذا أيضا صحيح، إلا إذا أكره بحق، مثل ما لو أكرهه القاضي أو السلطان في قضية حق، مثل ظلم المرأة أو آذاها أو إلى آخره، فألزمه القاضي بالطلاق أو ألزمه السلطان بالطلاق، فهذا إكراه بحق. قال: إلا السكران، يعني كل من زال عقله بشيء، مثل واحد سكر مغمى عليه، واحد مجنون، واحد نايم متكلم بالطلاق، كلها لا يصح طلاقهم، استثنى السكران. وليس مطلق السكران، إنما يقصد الفقهاء إذا قالوا السكران هنا السكران الذي سكر بإرادته ومعرفته، قال لأنه آثم بسكره. أما الذي سكر بالإكراه أو سكر بشيء لا يدري أنه يسكر، قالوا هذا لا يقع طلاقه. والقول الثاني أن السكران لا يقع طلاقه مطلقا، وهذا أرجح حتى لو كان آثما بسكره، لأن كونه آثم لا نعزره نحن بإيقاع الطلاق عليه، أصلا فاقد عقله، وهذا ليس من باب الضمانات حتى نضمنه، هذا حق له ولها، فلا علاقة له بباب الضمانات والإتلافات، فإن المتلفات لا يشترط فيها العقل، فيضمن الصبي ويضمن المجنون ويضمن السفيه ويضمن السكران، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة بخلاف حقوق الله جل وعلا. فالراجح أن السكران لا يقع طلاقه إذا كان لا يعقل، أما إذا كان يعقل الطلاق مثل في آخر السكر بدأ يفهم ويدرك وتهاوش مع زوجته، فهذا إذا أدرك يقع طلاقه، إذا كان مدركا يقع طلاقه. ومما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. والإغلاق هو كل ما أغلق العقل مثل الإكراه والغضب الشديد والسكر، كل ما أغلق العقل فيدخل في هذا الباب. على الراجح أن الإغلاق هنا يدخل في كل ما أغلق العقل، سواء كان إكراها أو غضبا أو سكرا أو غيره، لأن العبرة في التكليف وجود العقل، إذا كان العقل غائبا فلا تكليف. قال: ويملك الحر ثلاثة تطليقات، يعني الشريعة حددت الطلاق بثلاث مرات، قال تعالى: الطلاق مرتان، ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد. هذه ثلاث، وقد أجمع العلماء على أن الطلاق ثلاث تطليقات فقط، ليس لك رابعة ولا خامسة، وهذا خلاف ما كان عليه أمر الجاهلية، فإنه كان الرجل يطلق ثم يراجع ويطلق ويراجع ويطلق ويراجع، لو وصل 10-20 ما عندهم عدد ولا حساب ما دامت في العدة. أما الشارع فحددها بثلاث، لأن اللي يطلق ثلاث مرات خلاص هذا ما يصلح، انتهى، هذا متلاعب. والآن يجيك شخص يطلق بالثلاث مرة واحدة، واللي يطلق بالثلاث واحدة وراء الثانية تقول: تملك العز؟ قال: ستة أشهر. ستة أشهر وتطلق ثلاث مرات، وين العقل؟ وين الحكمة؟ وين الركادة؟ وين الفهم والإدراك؟ فلا بد أن الإنسان يكون عاقلا متحكما في تصرفاته. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، لكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فذاك إذا حصل بينك وبين زوجتك خلاف لا تقابلها، اطلع وروح وخلها، روح لغرفتك، روح لمكتبتك، روح لمكتبك، روح للحوش، روح لأي مكان آخر. أما تقابلها وتقاق أنت وياها خلاص انتهى الأمر للطلاق. قال: والعبد يملك طلقتين، لأن قاعدة العبد أنه على النصف من الحر. وقال بعضهم يملك ثلاث تطليقات، وليس عندنا في هذا ترجيح، ما به عبيد الحين. قال: فما استوفى عدد طلاقه، يعني من طلق ثلاث تطليقات خلاص حرمت عليه زوجته وبانت منه البينونة الكبرى. عندنا البينونة على قسمين أو نوعين: البينونة الصغرى والبينونة الكبرى. البينونة الصغرى تحصل بالفسخ مثل الخلع، وتحصل بالطلقة الواحدة إذا خرجت من العدة، فإذا طلقها تطليقة واحدة فهي رجعية حتى تخرج من العدة يقال بانت منه. هذه البينونة صغرى ولا كبرى؟ صغرى. أما الكبرى فهي ثلاث طلقات أو ثلاث طلقات، فإذا طلقها ثلاثا بانت بينونة كبرى. الفرق بين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى أن الكبرى خلاص ما عاد لك عليها أي طريق، لا برجعة ولا بنكاح جديد، حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويجامعها في هذا النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا معناه الجماع لا شرط، فهنا شرطان: أن يكون نكاح رغبة، وأن يكون نكاح فيه جماع. فإن طلقها بعد ذلك فلا بأس أن تنكحها نكاحا جديدا، خطبة جديدة وعقد جديد ومهر جديد وشروط جديدة، كأنك خاطب من الخطاب. قال: ولا يحل جمع الثلاث. هنا نتكلم عن طلاق السنة وطلاق البدعة باختصار. الطلاق من حيث حكمه نوعان: طلاق السنة وطلاق البدعة. وطلاق السنة والبدعة يكون في الوقت أو في الزمن، ويكون في العدد. فطلاق السنة هو أن يطلقها طلقة واحدة، لا اثنتين ولا ثلاث، وأن يكون هذا الطلاق في طهر، وأن لا يكون قد جامعها في هذا الطهر. هذا كم شرط؟ ثلاثة. فطلاق السنة هو ما تضمن هذه الضوابط الثلاثة: الأول أن يكون طلقة واحدة، الثاني أن يكون في طهر لا في حيض ولا في نفاس، والثالث أن لا يكون قد جامعها في هذا الطهر، يكون في طهر لم يجامعها فيه. فطلاق السنة له ثلاثة ضوابط. طيب، وطلاق البدعة في الزمن أو الوقت وفي العدد. فطلاق البدعة في الوقت أن يطلقها حال الحيض أو زمان الحيض، أو أن يطلقها في طهر حصل فيه جماع، وفي العدد أن يطلقها أكثر من طلقة، طلقة اثنتين أو ثلاث. وأجهل من هذا الذي يطلق بعدد النجوم، ولا بعدد الحصى، ولا ألف، ولا مليون طلقة. هذا أجهل من حمار أهله، وهذا عاصي لأنه خالف الشريعة. قد أفتى الصحابة رضي الله عنهم بأنه قد عصى الله جل وعلا، كما جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. المرأة التي يكون لها طلاق سنة وطلاق بدعة هي المرأة المدخول بها، أما المرأة التي عقد عليها فليس في طلاقها سنة ولا بدعة. وهكذا المرأة أيضا التي تحيض، أما اليائسة والتي لم تحض أصلا كالصغيرة، هذا ليس في طلاقها سنة ولا بدعة. فطلاق السنة والبدعة في الجملة هو في المرأة التي تحيض، أما التي لا تحيض أصلا أو التي ليست عدتها بالحيضات أو التي تخرج من تبين من الزوج بمجرد الطلاق كالتي لم يدخل بها، فكل هؤلاء ليس فيهن طلاق بدعة. وبعض العلماء يقول أيضا ولا طلاق سنة، طلاق هؤلاء يقسمون أنواع الطلاق إلى سنة وبدعة، ولا سنة ولا بدعة. واختلفوا في الحامل هل طلاقها سنة أو بدعة، والصحيح أنه طلاق سنة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: فليطلقها إن شاء طاهرا أو حاملا. فالحامل طلاقها يعتبر من طلاق السنة. لكن وين الرجل الآن اللي يفكر إذا جاء يطلق إنه يوقع طلاق على السنة؟ هذا أنذر من الكبريت الأحمر اليوم، لا يكاد يوجد، لا يكاد يوجد، أنذر من النادر أن تسمع شخص يقول أنا طلقت للسنة، هذا نادر جدا. قال المؤلف رحمه الله وإياه: ولا يحل جمع الثلاث، يعني لا يجوز أن يقول في طلاقه أنت طالق بالثلاث، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو أنت طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق فطالق فطالق، كل هذا لا يجوز. أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، كل هذا لا يجوز، لأنه طلاق بدعة، لأنه طلاق بدعة، ولأنه خلاف كتاب الله جل وعلا، فقد قال الله جل وعلا: الطلاق وإيش؟ مرتان. قال كثير من السلف والخلف بمعنى كلامهم قوله مرتان، يعني مرة بعد أخرى، فلا يجوز أن يقول أنت طالق مرتين ولا أنت طالق بالثلاث، لأن خلاف قول مرة مرة مرتان. فأنت لو قلت للرجل سبح مرتين، أو قل الله أكبر مرتين، أو قلت له اذهب إلى البيت مرتين، فلو قال سبحان الله مرتين أو قال الله أكبر مرتين، هل يعتبر سبح مرة ولا مرتين؟ مرة واحدة. وهذا هو المعقول كما يقول ابن القيم من لغة العرب، ولا تعرف العرب إلا هذا. فيكون معنى مرتين يعني مرة بعد أخرى. وقوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يدل على أن بين كل مرة وأخرى إمساك أو تسريح، فمعناه أنه طلق مرة ثم تمسك أو تسرح، وطلق الثاني ثم تمسك أو تسرح. ومعنى الإمساك يعني الرجعة، ومعنى التسريح أنك تتركها حتى تخرج من العدة. ولم ينص على الثنتين، لأن المشهور في مذهب الحنابلة أنه يجوز أن يطلقها طلقتين، لكن مع الكراهية، بل نص في المغني والشرح أنه من طلاق السنة، وهذا غريب أن يكون طلاق سنة ومكروه. والراجح من قول العلماء، والمسألة فيها ثلاث أقوال: جائز، مكروه، حرام. الراجح أن الطلقتين لا تجوز وأنها محرمة لأن خلاف السنة. قال: ولا طلاق للمدخول، ولا طلاق، ولا طلاق، إيش عندك أنت؟ للمدخول؟ ولا طلاق المدخول. إيه. ولا يحل جمع الثلاث، يعني ولا يحل طلاق المدخول بها في حيضها. نعم، هذا لأنه بدعة كما تقدم، أو في طهر أصابها فيه كذلك. وذكر حديث ابن عمر الذي ذكرناه. ثم قال: والسنة في الطلاق أن يطلقها في الطهر لم يصبها فيه، يعني لم يجامعها، وبيناه قبل قليل، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. هذا واضح. ثم ذكر أشياء يعني مما لا ينبغي في الطلاق. المفترض الإنسان إذا طلق يطلق طلاق إيش؟ واضح. أما التلاعب في الطلاق ويجيب لك ألفاظ وأشكال، هذه كلها خلاف السنة. يقول رحمك الله، يقول: لو قال لها أنت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت، قال طلقت وطلقت الضم والفتح، وهذا قل من يفعله، يعني هذه مسائل نادرة. قال وإن كانت في طهن أصابها فيها أو حيض لم تطلق حتى تطهر من حيضتها، يعني أنه لا توافق السنة الآن، السنة بعد مثل أسبوعين بعد شهر. وإن قال أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهن أصابها طلقت. هذه مسألة هل يقع طلاق البدعة أو لا يقع؟ الجمهور على أن طلاق البدعة يقع بنوعين، سواء بدعة في الزمن أو بدعة في العدد. وذهب بعض السلف والخلف إلى أن طلاق البدعة لا يقع وأنه حرام، والشريعة إذا حرمت شيئا لم تمضه، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. واختار هذا القول جمع من السلف طبعا في الجملة، والاختلفون في التفاصيل، وهو مذهب ابن حزم الظاهري في الجملة أيضا، وله عنده تفاصيل أخرى خاصة في العدد. اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وأيضا شيخنا ابن باز واللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين أيضا في الجملة، على خلاف في بعض التفصيلات، وبخاصة في طلاق الثلاث عند المعاصرين في اختلاف. وبعضهم يرى أن طلاق الثلاث له حالان: الحالة الأولى أن يطلقها بلفظ واحد، يقول أنت طالق للثلاث، يقول هذا لا يقع. والحالة الثالثة أن يقول أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو أنت طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق فطالق فطالق، أو غيرها من الألفاظ، فهذا يقع عندهم إلا إذا قصد الإسماع أو التأكيد. وأما أنت طالق طالق طالق، فكثير من العلماء يرون أنه لا يقع ثلاثا، لأن الأولى هي الثانية بدل منها، ليست استئناف، والثالثة أيضا بدل منها، فيقول هذا يقع طلقة واحدة ولا يقع إلا للتأكيد. فعلى كل حال اختلفوا في أصل المسألة، والأقرب والله أعلم أن الطلاق البدعي كله لا يقع، سواء بالعدد أو بالزمن. وإذا طلق ثلاث وقعت عليه واحدة، كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم، كان الطلاق طلاق الثلاث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ووقت وزمنا أو زمنا من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة ثم أمضاه عمر عليهم. فالذي عليه المحققون أن طلاق الثلاث يقع واحدة، وهذا هكذا طلاق السنتين يقع واحدة، وهكذا الطلاق في الحيض لا يقع أصلا، وهكذا الطلاق في النفاس والطلاق في الطهر لم يجامع به لا يقع، لكن إذا حكم به قاض انتهى وحكم الحاكم يرفع الخلاف. ولكن لا ينبغي التساهل مع الناس في الفتوى، اليوم الناس تساهلوا في الطلاق، فلا ينبغي يسهل عليهم في الفتوى، بل يستتابون عن فعل الحرام، ويبين لهم أن فعلهم حرام، وأن الجمهور العلماء لا يرون أن لك رجعة على حرمتك، خاصة إذا طلق ثلاثا، وأرى أنه إن تاب وأعلن توبته إن لا بأس أن يفتى بكلام شيخ الإسلام وكلام بعض السلف. أما إذا كان معاند قل له لا أفتيك، خله يروح للمحكمة الشرعية ولا يروح لدار الإفتاء. أما أن كل من كلمك تفتيه بالطلاق وتسهل عليهم الأمر وكأن شيء لم يحصل، هذا مو صحيح. نعم ينبغي على طالب العلم أن يحرص على جمع الأسر، لكن ينبغي أيضا أن يحرص على موعظة هؤلاء المتساهلين بالشريعة. هل يستهلون بالدين؟ يستهلون بالشريعة؟ بل بعضهم يطلق ألف مرة ثم يروح يستفتي جوجل ويأخذ أي فتوى تجوز له، يروح يطبقها. كثير اللي يقولوا لي كذا، والله دورنا في المواقع ولقينا فتوى. ايش انت، من انت حتى تدور في المواقع وانت تفهم الفروق الدقيقه بين المسائل الفقهيه والقضاء؟ هذا الطلاق هذا عسير. طلاب علم كبار يتورعون عن عن عن عن عن, عن الافتاء في الطلاق، تجي انت تفتي جوجل، هذا تلاعب، تساهل بالدين، وهذه فضائح. ولذلك ننصح طلاب العلم انهم يحيلون على دار الافتاء، ولا ينبغي لك ان تفتي فقط برسائل واتساب ولا ايش هذا. بعضها يحط يرسل لك واتساب وينتظر اسبوع لين تجاوبه، وهو تلقى قاعد معها ياكل ويشرب ويمكن بعد يجامعها. هذا لعب، هذا روح للافتاء يفتونك، ولا على اقل شيء يذهب الى العلماء مباشره، اركب سيارتك وامشي. هذه قضيه خطيره، ما هي لعب هذه. فلا ينبغي لطلاب العلم ان يسهلوا ايضا هذا الامر على الناس حتى يتهاونوا به، وهذا هو الواقع الان. كثير من الحريم يقول طلقني ولم يتمره. طيب ايش تنتظرين؟ لا اطلعي، انتهي انت وياه. قولي ما ارجع لك لين تعطيني وردها من المحكمة ولا من دار الإفتاء. هو هذا متساهل، تلقى زوج ما لا دين له، لا يصلي، خمر، سكير، نكير، ما في خير، الطلاق عنده لا يبالي، يعني يطلق ويجامع زوجته ولا يزني، عنده شيء واحد. هذا يعني تلاعب بالدين، ما هو سهل. ويجب تعزير هؤلاء شرعا، هؤلاء يجب أن يعزروا وأن يؤدبوا لأنهم متلاعبون. على كل حال، إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. هذه القضايا يعني دائم كل يوم، يعني إحنا ما إحنا منا بعلماء وطلاب علم صغار، ويوميا تقريبا 3-4-5 مسائل في الطلاق. يعني العصرية هذه يمكن 2 أو 3 كلموني في الطلاق، هذا عصرية اليوم. فتلاعب كثير كثير جدا في مسائل الطلاق. يقول غير المدخول بها والحامل التي تبين حملها والآيسة والتي لم تحض لا سنة لطلاق ولا بدعة. هذا ذكرناه قبل قليل. أحد عنده سؤال في هذا الباب؟ عندكم أسئلة؟ نعم يا الشمري. التوكيل يصح من له حق التوكيل، يصح أن يطلق يوكل في الطلاق. نعم شيخنا، لو نكح رجل من بنات بنين الكبرى نكاح تحليل، فهل لا تحل؟ لا تحل. لو تزوجها زواج تحليل وجامعها لا تحل للآخر، لأن هذا النكاح باطل، هذا النكاح لا يصح. نعم أيضا كلمة علي الطلاق هذا لا تجوز، وهذا تلاعب بالدين، يجب أن يشدد على الناس في هذه الكلمة. الآن تساهل بزلان عمره 5 أو 10 سنين يقول علي الطلاق، والشرها على أبوه اللي علمه، إذا أبوه وعمه وخاله كلهم يقولون هذا الكلام، هذا فهذا حرام لا يجوز. وجمهور الفقهاء يرونه إذا حنث امرأته طالق، وهو مذهب الأربعة ومذهب الجمهور. وعلى القول الثاني أنه لا يقع، وأنه تكون يمين مكفرة، فكلام فيها مثل كلام في الطلاق البدعي سواء بسواء. حرام، الطلاق البدعي حرام بإجماع العلماء، وإن اختلفوا في تفاصيله. يعني مثل طلاق العدد، البدعة في العدد، هذا عند الشافعية مثلا لا يرون فيه بدعة في العدد، يرون جواز الواحدة والثنتين والثلاث على وجه سواء من غير كراهية. والحنابلة والشافعية والحنابلة والحنفية يرون كراهية الثنتين، والثلاث أيضا فيها خلاف، ذكرنا لكم أن الراجح أنها حرام، وبعض العلماء يرى أنها جائزة كما هو مذهب الشافعية. والله أعلم. نعم. إليك. نعم. لماذا حرم الشارع الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه؟ لأنها قد تحمل الزوجة وتعلق منه بحمل، فذلك منعه أن يطلقها. والعادة أن الرجل إذا حملت منه امرأته العاقل، ما في عاقل يطلق امرأته وهي حامل، ما في عاقل يطلق امرأته وفي بطنها ولد له. لماذا؟ لأن الطلاق قطع للعلاقة. والآن وجد، ما أقدر أقول بكثرة، لكن أنا عرض علي مسائل عديدة، لما يطلقها ويحامل تروح تسقط الحمل ولا تشاوره، مع أنه طبعا تسقيط الحمل ما يجوز، حق للزوجة، تقولك ما عاد أبي خلاص، أنا ما عاد بيني وبين الشيء، شبيب ولده، واضح؟ في الشارع منعك أن تطلق حتى يتبين حملها، وإذا تبين حملها ما في عاقل يطلق، حد يطلق حرمة وفي بطنها ولده؟ العقلاء لا يفعلون هذا، ولذلك لا يفعله شخص إلا وقد إيش انسدت عنده أبواب الحياة الزوجية، هنا يطلقها ولو كانت حامل، بس خلاص يعني ما عاد يستطيع يبقى معها، يعني يكون مقتنع فعلا أنها ما عاد تصلح له. والله أعلم. نعم. أكثر ترى حين للرجاجيل يقول وش يمنعني من الطلاق؟ عيالي، أكثرهم ترى، وهذا عقلاء، هؤلاء عقلاء، يقول أنا عندي منها بزر بزرين روح أطلقها، وش يصير على عيالي مساكين؟ أنا أظلمهم وهم صغار، فهمت؟ هذا العاقل يقول كذا. فوجود الأولاد بين الزوجين يمنع من الطلاق غالبا عند العقلاء، ولا يطلقون إلا خلاص أحيانا، حتى لو عندك أولاد خلاص ما عاد تستطيع، أغلقت جميع الأبواب، هذا خلاص بعد. نعم. صوت أي نعم هكذا ذكر شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهم، أن إجراء عمر الطلقات الثلاث على الرجل هو من باب السياسة الشرعية وليس من باب الحكم الشرعي المطلق، لكن العلماء اللي جاءوا بعدها أخذوا به ومشوا على إطلاقه، والأولى الرجوع إلى الأمر الأول، لأنه كما قال ابن القيم وغيره السياسة تختلف بالزمان والمكان وتختلف بالحال. الله أعلم. نعم. هذا نكاح تحليل، لكن لو ما درى ما علي الشيء، لكن لو علم لا يجوز له أن يتزوجها إذا غلب على ظنه أنها فعلت هذا لقصد التحليل فلا يصح. طبعا هذا إذا كان الثاني موافق لها، أما إذا كان هذا في قلبها ولا اتفقت معه ولا قالت له، لكن تزوجت وفي نيتها أنها تسود عليه عيشته لين يطلقها، هذا ما يضر، يعتبر نكاح صحيح ليس نكاح تحليل، لأنه مو بلازم يطلقها، يمكن تسود عيشته ويسود عيشتها ويحبها أكثر ويقعد معها سنين، بخلاف اللي متفق معها على شيء. الله أعلم. هي تأثم بالنية؟ هل تأثم بهذه النية؟ لا، يعني هذه النية لا إثم فيها، إنما الإثم أن تؤذي الزوج، فإيذاؤه هو الحرام، لأنه زوج، يعتبر زوج من الأزواج. يعني نقول العبرة في نكاح التحليل على الزوج. نعم، الأصل فيه الزوج وليس الزوجة، الزوجة لا تطلق ولا تزوج. فلو تزوجت وهي تريد التحليل ما في معنى، ما في معنى، أسماتكم متفقة مع الرجل. ويحرم عليها طبعا أن تتسبب في النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم أي امرأة سألت الطلاق ذكرنا أو ما ذكرنا هذا المفروض من مسائل اليوم. ما حكم طلب المرأة الطلاق؟ حرام ذكرنا هي ذكرناه في طلب الخلع أذكرت ما رأى عليها. كذلك طلب المرأة الطلاق من غير ما بأس حرام لا يجوز. نعم. يعني قصد لو قصده في نفسه زين ولم يخبر أحدا هذا حرام ما يجوز ما يجوز ويدخل في نكاح التحليل. نعم. طيب كمل كمل اللي بعده شيخ عشان ننتهي من الباب اللي بعده. أحسن إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى صريح باب صريح الطلاق وكنايته. صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه كقوله أنت طالق أو مطلقة وطلقتك. فمتى أتى به بصريح الطلاق طلقت وإن لم ينوه وما عداه مما يحتمل الطلاق وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه. فلو قيل له ألك امرأة قال لا ينوي الكذب لم تطلق. فإن قال طلقتها طلقت وإن نوى الكذب. وإن قال لامرأته أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة ينوي بها طلاقها طلقت ثلاثا إلا أن ينوي دونها. وما عدا هذا يقع به واحدة إلا أن ينوي ثلاثا. وإن خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة. وإن لم تختر أو اختارت زوجها لم يقع شيء. قالت عائشة قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفكان طلاقا. وليس لها أن تختار إلا في المجلس إلا أن يجعله لها فيما بعده. وإن قال أمرك بيدك أو طلقي نفسك فهو في يدها ما لم يفسخ أو يطأ. نعم. هذا الباب يتعلق بألفاظ الطلاق. ألفاظ الطلاق في الجملة نوعان: اللفظ الصريح ولفظ الكناية. اللفظ الصريح هو لفظ الطلاق وما تصرف منه مثل أنت طالق أنت مطلقة ونحو ذلك. هذا صريح ما يحتاج إلى نية لكن يحتاج إلى قصد. يعني لو أخطأ في اللفظ بيقول أنت طالب مثلا وقال طالق هذا خطأ لا يعتبر إنه ما قصد لفظ الطلاق. لكن ما يحتاج نية الطلاق إذا قصد اللفظ لأنه صريح ما يحتاج إلى نية. أو سبق لسانه وهو لا يريده هذا لا يعتبر طلاق لا يعتبر لأن غير مختار لهذا. أما الكناية فهي نوعان: كناية ظاهرة وكناية خفية. هذا عند الفقهاء. وعلى القول الراجح لا فرق بينهما لكن عندهم أن الكناية الظاهرة يقع بها ثلاث طلقات مثل أنت برية أو أنت خلية ونحو ذلك. يقولون هذا ليس له معنى إلا أنه تبين منه الزوجة والبينونة لا تكون إلا بطلاق الثلاث. طبعا ذكرنا لكم أقسام البينونة والصغرى والكبرى فهم قصدهم اللفظ يدل على البينونة والبينونة التي في اللفظ مثل البتة هذا يقصد بها الثلاث. والقول الثاني أنه لا يحصل بها إلا طلقة واحدة سواء نوى أو لم ينوي سواء قلنا اللفظ يفيد الثلاث أو يفيد الواحدة على القول بأن طلاق البدعة لا يقع إلا إيش واحدة. وهذا تقدم أنه أرجح القولين. وأما الألفاظ الخفية مثل لو قال أغربي عني أخرجي من بيتي ما عاد أريدك ونوى الطلاق ليس أنه نوى بس أخرجي ما نوى طلاق. الكناية كلها يقول الفقهاء لا بد فيها من النية لأن اللفظ محتمل. ما الذي يرجح هذا أحد الاحتمالين؟ النية. فهذه الألفاظ التي هي ألفاظ الكناية الخفية يحصل بها طلقة واحدة طلقة واحدة إذا نوى الطلاق مثل من يعني أشهر الألفاظ اليوم، يقول روحي لأهلك، هذا كانت موجودة من أول بلفظ إيش؟ الحقي بأهلك، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل الباب، قاله للجونية لما استعاذت بالله منه، قال قد عدت بمعاذ الحقي بأهلك، هذا طلاق كناية، هذا طلاق، وهذا أصل الباب، أصل الباب هذا الحديث. فإذا نوى الطلاق صار طلقة واحدة، قال إلا أن ينوي أكثر، والراجح أنه طلقة واحدة مطلقا كما تقدم، حتى لو نوى أكثر لا يصح، على القول بأنه لا يصح أكثر من طلقة واحدة، فسواء تلفظ بها أو نواها لا تقع إلا واحدة. ثم ذكر مسألة تخيير المرأة، يعني لو خير الرجل زوجته، خيرها، قال أنت بالخيار، أنت إيش؟ بالخيار، تبغيني الله يحييك، ما تبيني الله يستر عليك، فهنا لها حالة، إما أن تقول اخترتك، أو تقول ما بلنت، أو تسكت، هذا لا يقع به طلاق أبدا، في قول عامة الفقهاء، وذهب بعض السلف كالحسن، وهذا من الغرائب، أنه يقول يقع به طلقة واحدة رجعية، وهذا قول ضعيف جدا. أو أن تختار نفسها، الحالة الثانية أن تقول خلاص أنا ما عاد بك، اخترت نفسي، فهذا الكلام يقع به طلقة واحدة على الصحيح، لا يقع به ثنتين ولا ثلاثة، اختارت نفسها. وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، فكلهن اخترن الله والدار الآخرة. نعم، لا ما وقع به الطلاق ولا يقع. وإذا قالت عائشة كما في الصحيحين قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا، هذا ما هو طلاق، ما هو طلاق، لا مجرد التخيير ليس طلاق، أم ولا إذا اختارت نفس زوجها أو بيتها ليس طلاقا، ولا لو سكتت ليس طلاقا، لكن متى يكون طلاق؟ إذا اختارت إيش؟ نفسها، قالت خلاص ما عاد بك أنا اختار نفسي، يقع به طلقة واحدة، والصحيح أيضا أنها رجعية. قال وليس لها الخيار إلا في المجلس، يعني الخيار ما هو مطلق، فإذا انقضى المجلس ما عاد لها خيار، انتهى خيارها، إلا لو قال أعطاها مثل التوكيل، قال أمرك بيدك، هذا متى شاء طلقت نفسها، إلا أن يطعها أو يفعل ما يفعله إلا الزوج، كالجماع دون الفرج أو ما أشبه ذلك، خلاص هذا نوع من إلغاء الكلام السابق، لأن هذا لا يكون إلا من زوجه، أو باللفظ قال خلاص ترى هونت بعد ما لس شيء، ما لس من الأمر شيء. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. نفتح مجال المسائل، عند سؤال تفضل. نعم، استغفر الله توب إليه. الأسئلة من هنا، المستعجل دائما يجي على الجهة اليمنى. نعم، عندك سؤال يا زبير؟ إيه في سؤال. نعم. يسأل يقول أن أذان الفجر يؤذن في دولتنا حوالي نصف ساعة، فهل يجب أن نصلي مع الأذان أم نصلي عند الوقت الصحيح؟ ومتى نبدأ الصيام؟ يسأل عن أذان الفجر يتأخر نصف ساعة. إذا أنت تعرف الفجر فالعبرة بالفجر نفسه لا بالأذان. طيب افرض ما أذن أحد أصلا، الله عز وجل يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم إيش الخيط الأبيض الخيط الأسود من الفجر، فالمؤذن يخبر بدخول الوقت، لا أنه هو الذي يدخل الوقت أو يخرجه، هو يقول الله أكبر يقول دخل الوقت. فإذا كان المؤذن يتقصد يتقصد، مع أن الوقت دخل على الحقيقة لكن هم يؤخرونه لسبب أو لآخر، فإذا صليت في الوقت فصلاتك صحيحة، لكن لا يجوز أن تصلي وقت وأنت رجل، يجب أن تصلي مع الناس في المسجد والله أعلم. ماشي شوي يجينا الدور. نعم، في أحد؟ في أحد؟ في أحد؟ في أحد؟ في أحد؟ تفضل. وين مكبر؟ امسحيش. ايه، هل يشرع مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فضلا عن مسح جميع البدن؟ لا، هذا لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما مسح الوجه ففي أحاديث ضعيفة، وإن شئت التفصيل تقرأها في كتاب جزء في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء للشيخ بكر بو زيد رحمه الله. والحافظ بن حجر في بلوغ المرام يعني قال ضعيف لكنه حسن بمجموع طرقه، لكن أكثر العلماء على أن كل الطرق ضعيفة لا يشد بعضها بعضا، يعني من الضعيف الذي لا ينجبر. أما مسح البدن كل هذا بدعة ما لها أصل، الله أعلم. نعم. ها؟ أما في غير الدعاء فورد في أذكار النوم تقرأ المعوذات وتمسح على ما استطعت من بدنك، أما بعد الصلاة ما لها أصل. نعم. نعم يا زبير، عندك شيء؟ السلام عليكم. حتى ايش؟ الحقيقة أنه في العدد لا يجوز له أن يطلق، فيدخل فيه طلاق البدعة في العدد لا في الزمن. أحسنت، يدخل فيه. لكن الفقهاء يفصلون، لو قالها بلفظ واحد أو قالها بألفاظ. فإذا قالها بألفاظ ما في بدعة ولا سنة، لأنه يقول بانت بالأولى، فالثانية والثالثة إيش؟ لغو، ليست لزوجة لأنها خرجت. لكن الصورة اللي تتصور أنه لو طلقها ثلاثا بلفظ واحد، قال أنت طالق إيش بالثلاث، اكتبها لي يا شيخ، اكتبها لي، ولا أنت يا زبير، هذه في هذه الصورة فقط. أما لو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، هذا لا يعتبر طلاق، الثاني والثالثة لغو، حكي فاضي، يعني حكي فاضي، ما كأنما طلق امرأة أجنبية لأنها خرجت منه إيش؟ من ذمتي بالطلقة الأولى، بالطلقة الأولى. الله أحسنت، سؤال جميل يعني. سؤال. اكتب يدخل طلاق البدعة بالعدد في غير المدخول بها، إذا قال أنت طالق بالثلاث بلفظ واحد. نعم. في أحد عنده سؤال؟ خلصنا أجل. عندك سؤال يا شيخ؟ هل يجوز للرجل أن يسمح عن امرأته بالعدة؟ لا، ليس له حق في هذا، الشرع هو الذي وضع العدة وليس الرجال. نعم، خلصنا يا شباب، جزاكم الله خير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.